وهناك محرمات لابد ان تنتهي عنها. وذكر ابن القيم عندما تقرا تفسيره لفتح الكتاب ومن قول المجلد 30 من المجلد الاول كلام عجيب لابن القيم عن العبوديه. وذكر عبودية القلب وعبودية اللسان وعبودية الجوارح في مسائل طويلة ينبغي على كل مسلم أن يراجعها. ينبغي عليك أن تراجعها يا أخي الكريم، هذا شيء في منتهى الأهمية. عبد الله فإن لم تعبده عرفت غيره. طب إيه العلاج دي مليون حاجة؟ طب أنت النهاردة أو اليوم هتتوب إلى الله هتعمل مليون النهاردة؟ هنبقى كذابين؟ ما هتعمل إيه؟ أو ما استطعت عليه السبيل؟ طب إزاي؟ أه؟ يبقى لازم يكون في طريقة بقى للخلاص. يعني تقول لي عبود الله، ما هقول لك ما انا بعبد الله اهو. وانا في اشر حال واسوأ حال. قول لك انا بعبد الله اهو. بطريقة الفوريجية بقى والكلام اللي مالوش لك. قال انت بتعبد الله؟ طب ايه العبادات دي؟ في الايمان الواجب. انا لا طريقة من بكمال الايمان المستحب. ده انا بقول الكمال المستحب، ده انا بقول لك الايمان الواجب الذي بغيره النار. اللي ان شاء الله رحمة. سبحانه وتعالى وعز وجل. ما انا بقول لك في البدايه بنعمل ايه؟ احفظ معايا بقى. كلنا ذاك الرجل واقع ومقرا، كلنا. الا ما رحم الله بقى احد ما اعرفوش انا. يعني العبودات كثيره والزمن زمان فتن والقلوب ضعيفه جدا ومليانه. طب ما والمعاملات تنبئنا عن هذا، حدث ولا حرج. صفوة الامه هم الاخوه المستدينون. الذين يصعدون ويعانون في سبيل تمسكهم بهذا الدين مثلا، طب من افضل من هؤلاء؟ ومع ذلك عندما تتعامل تجد ضعفا رهيبا وعجزا ومهانه، وتجد استعادا في كثير من الامور لضعفهم، لا اقول نفاقا وانما لضعف كثير، لان القلوب لم تعبد الله الا العبوديه الواجبه، والعبوديه التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم. طب نعمل ايه؟ بقول لك اعبد الله، فين اللي يرى عبوديه؟ فين هي؟ لن تستطيع ان تلتزم بها فورا. وبنعمل ايه؟ والله ابدا بالالتزام. ايه الالتزام يعني؟ يعني تعهد بينك وبين الله. الله اخذ العهد، العهد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو وانا اعبدوني. تقول يا رب انا التزم العبوديه. ايه التزم العبوديه؟ والله رسولك هو الذي جاءني عليه الصلاه والسلام وسالتزم ما يامرني به وينهاني عنه. في البدايه نيه صادقه. اجيب اسمه التزام. ودخول في رق العبودية. فإن دخلت تحت رق العبودية جاءتك معونة الله عز وجل. هي دي العبودية. ما في طريق آخر. يبقى كونك تلتزم بمنة من الله بقى. تتوب والله يفرح بتوبتك أعظم فرح أو أعظم من أعظم فرح متصور في الأرض. آه. تلتزم بالاسلام وبطاعة رسول الله السلام وتبدأ وتكون تحت رق العبودية وتذكر الله ولسه ما انتش عارف حاجة وما عملتش حاجة كويس جدا. هذه توجب لك برحمة الله إعانة الله عز وجل. فإذا أعانك أسلت ببعض العبوديات. أقل حاجة الصلاة. وحاولت أن تخشى فتخشع فيها وأن تقيمها كما أمرك به. خليك معايا يا أخي الكريم وأرعني سمعك، انتبه للكلام ده يهمك أنت. مش يهم اللي جنبك، يهمك انت ويهمني قبلك. فخلي بالك ربنا هيعينك مش انت التزمت ودخلت في رق العبودية بقيت رقيق لله وذليل لله ومحب لله خلاص. والله بارسلك رسولا في رسولك يا رب اسمع كلامه. هو ده اسمه التزام ودخول في رق العبودية. تأتيك المعونة من الله عز وجل. فإذا أعانك بس معونة على قدر التزامك وصدقك فيها. فيك عون الله بحسب ذلك. حسب ما قدرت من الالتزام ودخول في الرزق. هذا العون يتسبب في ان تصلي وان تصوم وان وان وان بحسب ما قدمت من الالتزام والدخول في رق العبوديه. وبعد ذلك تثبت. فان اديت هذه العبوديات، طبعا ده كلام نظري. ليه؟ لان الشيطان من المنظرين ويعد لك. وجاءت من على القلب ليوسوس. كلما هممت بعبادة هيشتغل لك في الأدراك. فأنت هتقول لي هأدي العبادة وبعدين عملت عبادة ثلاثة والمعونة تيجي أو مصعب بعبادة تبقى خمسة، المعونة تيجي أصعب تبقى العبادة ثمانية، المعونة من الله تيجي نتيجة لما قدمته من عبوديات يوم يبقى العبادة عشرة والعبادة مية وألف. آه كويس جدا. كم ده كلام نظري. ليه؟ لوجود الشيطان وللدنيا الغرارة

هو سؤال الله على معونته. هو ده اعظم سؤال. لو بعت فلوس سؤال ماشي وفي خدمة جميلة مصالحة كويس جدا كل ده لا شيء بالنسبة لطلب المعونة من الله. المعونة على اي شيء؟ على الدش؟ على الفلوس اللي هتهلكك وتفسدك؟ لا، المعونة على ايه؟ على مرضات الله. يبقى انفع الدعاء هو طلب العون على مرضات الله عز وجل، وهو الموجود في اياك نعبد واياك نستعين. اي والله العظيم افضل دعاء، اعظم دعاء وافضل دعاء، مال ايه؟ اياك نعبد ونستعين، اعبده وتوكل عليه، اعبده واشكره له. لا احنا هنا الان في ايه؟ واتقوه. طيب ايه علاقه التقوه بعبد الله؟ التقوه ما هي التقوى اولا؟ طبعا التقوى لها تعريفات كثيره جدا. العمل بطاعه الله على نور من الله، يعني حسب المتابعه الامر والنهي، يعني الرسول، يعني ترجو ثواب الله وتترك معصيه الله على نور من الله، تخاف عقوبه الله، خلاص الرجاء والخوف. فهنا التقوى خلي بالك تشمل كل هذا. فالتقوى في النهايه هتبقى ايه؟ فعل المأمور وترك المحظور. ما هي دي، ما دي التقوى، ما هي المتابعة الأمر والنهي، هو ده حقيقة التقوى. يبقى الخوف من الله عز وجل، اتقوا النار فاتقوني يا أولي الألباب، بل قال وإياي فاتقوني على تخافوا غيري ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فانظر، إذا التقوى هي إيه؟ وجه عام، هي العبادة وجه عام. ما هو عبود الله ربكم الذي خلقكم ولم يخلقكم لعلكم تتقون، الهمس لعلكم تتقون، تتقون ايه؟ غضب الله وبطش الله عز وجل. فان نجوت من غضب الله وبطش الله مستعصى عند الله في النعيم المقيم. التقوى هي، لكن يعني الاقتران بقى هنا بين العبود العباده وبين التقوى، ما هدفه؟ هذا هو الذي اريد ان ابينه. احنا قلنا اهو إياك نعبد وإياك نستعين، ليه؟ لما خص الله الاستعانة؟ لكي نقصدها بذاتها. أنا بعبد مليار عبودية، يا عم أنا لسه في بداية الطريق، تقول لي مليار عبودية؟ ما أنا هنقي لك عبوديات من المليار عبودية دول وهركزها مع عبود الله. اعملها زي ما بنقول لك هتلاقيك عبدت الله بالمليار عبودية دي، بس اتبع بس التنزيل. فهمنا ولا لا؟ هو ده عصر الخاص على العام، فالاستعانة من العباد. ما ربنا لما ذكر الله للسعادة مع العبادة؟ لكي تقصدها بذاتها. مليار عبودية، نشن على واحدة تجيب لك عون ربنا، ايه؟ تقول له وياك نستعين. نشن على واحدة وتتوكل عليه. نشن على حاجة تانية تشكره يوم يزيدك عبودية ويمن عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم. نشن على حاجة التقوى، اهو دي الذي اختارها ابراهيم عليه السلام، اعبدوا الله واتقوه. بس التقوى هنا تبقى ايه؟ ما تقوليش بقى هي العبادة بقى هنا، لا ده هنا اقترنت لفظتان، العبودية والتقوى. اعبدوا الله ادي واحد، واتقوه يعني خافوا منه. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. خلي بالك ادي التقوى اهو، يبقى ادي التقوى مع العبودية. ثم التقوى يعني ايه؟ يعني اياكم ان تستعملوا نعمه في معاصيه. انت قد عذاب ربنا فما اصبرهم على النار، ادي التقوى اهي. ادالك مال تسعى به في المعاصي، في افلام الدعارة، في مثلا ظلم الناس، في افساد الزمن بالرشاوى وما شابه. الله، ازاي كيف تستعمل نعمة الله؟ الله، في التعالي على خلق الله، في اذلال الفقراء تحت قدميك. هكذا شكر النعمة واشكر نعمة الله. اذا زعمت ان انت موحد ابدا بقى خصص من العبادة الشكر، وشكر النعمة أول حاجة تبدأ بها. دي عايزة مجهود، ديت معاك عشان نشكرهم عشان يزودك، مش يزودك فلوس بس، يزودك شكر آخر وعبوديات أخرى وتوفيق آخر. هو ده فهنا عبود الله واتقوه. انظر إلى عملاقة الخليج، يعني هتعبد من العبودية هتبدأ بعبوديتين ثلاث، وبعدين كل ما يجيلك أمر التزم به، نهي انتهي به. هو ده التقوى. إن فعلت ذلك فاستعملت نعمة الله في طاعته، اذا جاءتك اعانة الله فاديت العبوديات لله على اعظم ما يكون. شفت فهم الله خليل الله ابراهيم عليه السلام، لا اله الا الله عليه السلام، شيء رهيب.

وزاد قلبك لذة وبهجة وأنسا ونعيما، وصرت لا تعبأ بالأرض وما ومن فيها، وصرت لا تعبأ إلا بما يرضي ربك عنه. وهكذا بسماء الحياة الطيبة، إي والله العظيم حياة طيبة لا تكون إلا بإمتاع القلب بعبودية الله. فإذا لم تفعل واستعبدت قلبك الكائنات، وعن فصل الكلام ده اللي يحصل ده تبدأ المعيشة الضلق اللي حاسس الناس الآن، هذا يضرب هذا، هذا كذا يقتل هذا، هذا يحسد هذا، هذا يضرب هذا، وشيء كده ولا حياة مادية والناس بتكره بعض، معيشة ضنك يا أخي الكريم. ومن أعرض عن ذكر ما هذا المعيشة الضنك. اللهم انت تصلي بأمير بهذا الاسلوب وتخرج من المسجد كما دخلته وفاكر نفسك انك صليت، اعبدوا الله واتقوه. يبقى التقوى خصت من العبادة عشان تعرف تعبد، كما ان الاستعانة خصت عشان تستعملها عشان تعرف تعبد، وكما ان التوكل خصت من العبادة عشان تستعمله عشان تعرف تعبد. وهنا في سورة العنكبوت التقوى، فان عبدت وملأت قلبك بالحياة الطيبة هذا افضل لك في الدنيا قبل الاخرة. الكافر ابن مات لصم بقى وانتحار وبلاء وغم وبتاع وبكاء. المؤمن ابن مات يبكي رحمة للميت كما فعل النبي عليه الصلاة، فيش حد خالص دي. وبعد البكاء يقول إنا لله، بس حتى قبل البكاء وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده أجل المسمى، الله يفعل ما يشاء، هذا ملكه وهذا خلقه، وأنا راض بقضاء الله وأؤمن بقدر الله عز وجل، وكلنا إلى الموت، فلماذا خلقنا إذن؟ لابد أن نرجع إليه عز وجل، لابد من هذا. فالمؤمن حتى من تيجي المصائب يبقى ثابت مطمئن ساكن راسخ، ده المؤمن. إنما الكافر وتزهق أنفسهم ليعذبهم بها في حياة الدنيا، يعذب بالنار. نعم، اوعى تغتر بهؤلاء الناس، ان الذين يحبون ان تشيع عيشتهم الذين امنوا لهم الاصحاب بقى الدشات بقى واسلام ونشر بقى الشهوات والظلم والبلاء الموجود، لهم عذاب اليم في الدنيا هنا، لكنك لا تعلم كيف يعذبهم الله، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى ذلكم خير لكم ولا لا؟ اي والله، انت مش عايز سعاده انت ولادك؟ هي في عباده الله. اذا ما عبدتوش وبطريق التقوى بالاسلوب الذي ذكرناه، ما الذي سيحدث؟ سيستعبد قلبك الكائنات والاشياء من الصور والجاه بقى والمال والحدث ولا حرج، والانسان ضعيف لحصول هذا، ولمن يظن فيه انه يحصله ويلتفت ويتوكل عليه ويخافه ويرجوه ويخضع عبوديات كثيره جدا لاي شيء موجودة في القلب لغير الله عز وجل. ايه العبوديات دي؟ معناها ايه؟ معناها ضرب في القلب وطعن في القلب بسكين صابئة مسمومة، هي دي اسمها المعيشة الضنك. يبقى ده خير ليك ولا لا؟ يبقى المعنى اللي قاله اعبدوا الله واتقوه بالطريقة اللي بيناها احسن لك مليار مرة من اللي سرحان مع المال ومع النساء ومع الدنيا ومع السلطات ومع المهم اين مصلحته اين هواه. فده أفضل لك، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا أستطيع أن أطيل أكثر من هذا طبعا، ولكن شوفوا الوقفات تابعة في الدرس المقبل إن شاء الله. الوقفات هنا في هذه الآية 17، وأرجو أن تراجعوها معنا، أرجو أن تراجعوها هنا أو تجيب بس يعني مفاتيح بسيطة تستعينوا بها على دراسة الآية في انتظار الأسبوع المقبل، وأنت أفقر الناس الى هذه المسائل السبعة موجودة في الآية. شوف او شوف عملاقة ابراهيم، انما تعبدون من دون الله اوثان. ايه اوثان عندي؟ الكثرة. ايه الكثرة دي؟ في شيء لا يمكن ولا يتصور فيه كثرة. اذا التسمية نفسها دلالة على البطلان. كلمة الوثان الاوثان، الاوثان استوثن المال كثرة، استوثنة الابل كثرة، اوثان رأس العطاء الدالة كثير قوي، استوثن الشيء قوية وكثر. طب ايه الاوثان؟ كثرة في الالهة، مش ممكن لو كان فيهنا الهة الا الله لفسدتا، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فحتى التفكير بالعقل والمنطق كما يقولون لابد ان تصل الى اله واحد، مش هو خالق واحد ورازق واحد ومدبر واحد ومليك واحد عز وجل، كيف يكونوا الهين بقى؟ اذا المسألة هنا ايه؟ انه اله واحد. فاللي حيبدأ في الجنان وفي الهبل والغباء والظلم والجهل الرهيب ويكثر في الباب ده نسمي دي بقى ايه بتسمية تدل اعظم دلالة على بطلان موضوعها الا وهي الوثنية. ادي المسألة شيء عظيم طبعا. شو ابراهيم بيقولوا ايه وفاهمين ان انا تعظيم دول لاي اوثانا والمسألة الثانية تطور وتخلقون اذكى تقدرون عمين تقدرون ان دي بقى اجزاء من ربنا طلعت ودخلت في النجوم بقت الهة بس وسط على ربنا من عبودها هي تخلينا اليه زلفة ونعملها تماثيل وهكذا بشو انت الكياس ودي ايه سرها باسع وتجيب اللي قريب وتخلقون اذكى ابراهيم عايز يمتعنا الكلام ده قالهم في الوجع أتاهم في المقتل بالنسبة للباطل عندهم في الصميم حكمة الوليد قال لهم إذا إلا الذين تعبدون دون الله كل ده لا يملك لك رزق ما أنا تعبان عشان رزق ولنا كلام تقول في رزق بإذن الله أي رزق يعني رزق المال أو رزق المرأة الزوجة أو رزق المسكن أو رزق المكان والمنزل عند الناس والمحمدة والثناء هذا رزق والهداية والمعرفة رحبين وجمنين كل ده رزق ما هو ده إيه يوم الانسان فقير وقلبه بيفتخر الى غير الله بداية من حاجته للرزق طيب طب نعمل له ايه ده انظروا الى خير الله ابراهيم قول لهم خلي بالكم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق طب بعدين الراجل ده هو عنده اللعبة دي لو مضى هشتغل الراجل صار ما لو مضى يا ايه عنده كم شقة وفاخرة ممكن تديني واحدة ببلاش يا سلام كده يرضى عليا قلبه ده بيدي مني جياد إمام قلبه ده وليس نصدق كلمة الله تعالى صلى الله عليه مش قلوا لهذا إن أسعان يصال الرحمن يبقى رزق عند مين ده انت عايز شقة في المكان ده راجل يرضى عليك طب قلبه عند من اللي بيوجهه والله العظيم هو الله والله العظيم هو الله هو ملك الناس والله فانت عايز حالة روح له هو ولذلك إن زيت عبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا كفروا عند الله الرزق مش الرزق عند الله هو عند غيره وعند الأسباب لا لا لا لا لا هنتكلم جماعة مسألة الأسباب دي عند الله رزق لا يكون ويبتغى إلا عند الله عز وجل وبعدين لو فعلت ذلك ووجهت قلبك إلى الله صار فقير إلى الله طلع في ربنا بس مش هيطلع في المخلوقين ولا هيطلع في الأسباب ولا في العمالات العالية ولا في أصحاب الشركات ولا أصحاب الوزارات ولا أصحاب السلطات ولا أصحاب الظلم ولا ولا ولا لأن قلبك انت وجهته إلى فين؟ إلى اللي يملك ده كله عندئذ كن على ثقة لأن قلبك سيعبد الله عز وجل لذلك قال بعدها المسألة واعبدوه بس هتعبده تمشي شوية أسبوع وتيجي تتنفي الثاني فلا أنا فتخش واشكره له لأن ديك رزق أحد يستغفر شكرا أخطر شيء علينا هو النعمة لأن نشكرهاش هم يستعملها بالمعصية عايز ربنا يعينك على العبادية على بدا ازاي بس له هي كان عبده وهي كان استعين والرزق اللي عندك مستعمله في المعصية كيف ربنا يدينك نعمة ونديها لك حب ايه لمهانتك عنده وسنرى من ذلك العجب بإذن الله عز وجل في الوقت فعدوا اشكروا له وفي النهاية انت رجع له إليه يعني حاجة وقعت منك ثم حدها لك ثاني ما انت رجع له إليه ترجع لنا بإذن الله كلام طويل جدا في هاتين الآيتين حتى يحفظهما كل إنسان مثل يحضر لنا هنا بإذن الله مش حفظ الآية ما لا تعرف الجماعة بيقرأوا على المآثم دي الحفظين الله هي المسألة حفظ مسألة الفاه أبو بكر وعمر لن يكون حافظين القرآن أنا لا أدعو الناس إلى ترك حفظ القرآن بل هذا عمل عظيم جدا جدا وينبغي لك بل دعوا قبلك بالقول معك من القرآن وتوصل القرآن في الجنة كما كنت توصل في الدنيا شو بقى انت حافظ قد ايه لكن بس تعلم ان ابو بكر وعمر ان العلاقين الكبيرين جدا للامه بل للعالمين بعد الانبياء والمرسلين لم يكن حاضرين القران كله انما الفهم ده ايه انظر الى العملاق الاول ابي بكر ثم الى المحدث الملهم عمر الى المساله معاني فهم ماذا يقول لك القران هذا هو الذي سنحاول التركيز عليه وحاول معي يا اخي الكريم فهم الآية 17 المسائل دي فتحت لك مغانقها وسنبين تفاصيلها بإذن الله في الإسلام يقول عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وقبل أن تنصرفوا عليكم أن تستعينوا بالله بهذه الصدقات لإطعام المساكين في هذا المشروع العظيم شيء عظيم